بن وقاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالإياك مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. هذا الحديث فيه حكم عديدة. يقول في تقريره رواه الحاكم والبيهقي في الزهد، وقال الحاكم: واللفظ له صحيح الإسناد. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوصيل، يطلب منه وصية حتى في ذهنه أبد حياته. وفي بعض الروايات قال له: وأوجه في وصية. هذا رجل عاقل كثير، فأوجه له عن السلام في الوصية وقال له: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، يعني يجب على المسلم أن يكون تعلقه دائما لله تبارك وتعالى، وأن يكون راغبا فيما عنده من خير، وأن يقطع عمله من الناس، أن يفيدوه أو أن يغلوه، فإن الله عز وجل هو وحده الغني الحميد. هذا بطبيعة لا يعني ألا يتخذ الإنسان الأسباب، ولكن يعني شيئا طالما غفل الناس اليوم لغلبة المادية الأوروبية الغازلة للمسلمين كأفجارهم، وهو أنهم يهتمون بالأسباب أكثر من اهتمامهم في توكلهم على رب الأرض سبحانه وتعالى. فيظل الإنسان اليوم كل من شاء الله وخلقهم يهتم بالأسباب كأنه هو الكل في الكل، لا يحصر في باله أبدا أن هذه الأسباب التي تريد ان تكون. وبالاولى واحرى انه لا يفكر في ذلك انه هو حينما يتخذ الاسباب يتخذها لان الله عز وجل امر بها، وليست لانها سببا فقط. ويجب ان نفرق بين الامرين. هناك فرق واضح بين من يتخذ السبب الذي هو موصل إلى المسبب عادة لأنه سبب، وبين من يتخذ السبب سببا لأن الله عز وجل أمره بذلك، أمره بالأخذ بذلك السبب. فرق كبير جدا. الأمر الأول عادة الناجين الكفار أو أشباههم من الضالين والمحاربين والمسلمين. الأمر الآخر هو طبيعة المسلم، يأخذ بالسبب إذا كان الله عز وجل أمر به أو على الأقل أذن له به، ليس لأنه سبب فقط. وما حصيلة هذا التفريق؟ ذلك لأن الأسباب من حيث كونها أسبابا لمسببات تنقسم شرعا إلى قسمين: أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. المسلم حينما يجد هناك سببا يرسم، لكنه يعلم أن الله عز وجل نهى عنه فهو لا يتخذه سببا، ولو كان هو في واقع الأمر سببا قوليا ولكنه ليس سببا شرعيا. هذا التفريق مع انه امر واضح من الناحيه العلميه الشرعيه، ولكنه مع الاسف الشديد امر يكاد يكون أن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.